بفضل الله تعالى إلى أعلى عليين. فذكرنا معناها أولا، ثم بينا وجه دخول جميع عقائد الإيمان فيها، بحيث تبتهج عند ذلك بذكرها قلوب المتقين، وينبثق على بواطنهم وظواهرهم من طوى من محاسنها، فأصبحوا يتبخترون في حلل معارفها بين رياض الجنة مترددين. فدونك أيها المتعطش للدخول في زمرة أولياء الله تعالى عقيدة لا يعدل عنها بعد الاطلاع عليها والاحتياج إلى ما فيها إلا من كان من المحرومين. طيب، إلا من هو من المحرومين، حتى هو إلا من هو لا يعدل عنها بعد الاطلاع عليها والاحتياج إلى ما فيها إلا من هو من المحرومين. حتى هو من من هو من إذ لا نظير لها فيما علمت، وهي بفضل الله تعالى تزهو بمحاسنها على كبار الدواوين. فثق أيها الحافظ لها إن فهمتها لغاية الأمنية، واشكر الله تعالى إذ من عليك بنعمة عظيمة طرد عنها كثيرا من الخلق، فباءوا في أصول عقائدهم بأعظم رزية. وأخلص لي من دعائك إذ أخرجها من جوفي وحرك بها يدي ولساني مولاي المنفرد بإيجاد الكائنات كلها والعالم بكل طوية. يقول الشيخ: وبإتقان معرفتها. الإتقان كما تقدم المعرفة بالدليل، الإتقان هو المعرفة بالدليل. فالذي لا يعرف بالدليل لا يقال إنه متقن، فمن عرف بالدليل فهو متقن. والمعرفة هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. فيكون المعنى بإتقان معرفتها يعني بالاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. قال: وبإتقان معرفتها يسلم العبد من آفات الخلود في غضب الله، يعني من أنواع العقاب. الآفات هنا المراد بها أنواع العقاب الذي يتوارد على أهل جهنم، هذه الآفات التي تتوارد على أهل جهنم هي أنواع العقاب المتوارد على أهل جهنم، نسأل الله السلامة. وبإتقان معرفتها يسلم العبد من آفات الخلود في غضب الله، وغضب الله هنا انتقامه. وكيف يقول الخلود في غضب الله؟ يعني في محل غضب الله، هنا في حد الخلود في جهنم التي هي محل غضب الله، فهنا حذف ينبغي أن يعرف. يسلم العبد من آفات الخلود في محل غضب الله، هذا هو المقصود، وهو جهنم. فهنا المحل محذوفة تقدر، محذوفة وتقدر. وإن كان المقصود المعرفة بالدليل، فالمقصود من الخلود هنا طول المكث كما تقدم، لأنه المقلد إن كان عنده أهلية فهو عاف لله لترك النظر، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتفكر. ولإتقان معرفتها يسلم العبد من آفات الخلود في غضب الله، ويترقى بفضل الله تعالى إلى أعلى عليين. عليين هو اسم موضع في الجنة، عليون هو اسم موضع في الجنة تحت العرش، هذا الموضع تسكن فيه أرواحكم من المؤمنين. إن كتاب الأبرار لفي عليين. تسكن في عليين أرواحكم من المؤمنين على ما فيه. فذكرنا معناها أولا، هذه الهاء تعود على إيش؟ معناها أيوة، معنى كلمة الشهادة، معنى كلمة الشهادة. فذكرنا معناها أولا، ثم بينا وجه دخول جميع عقائد الإيمان فيها. وقد تقدم كيف أن هذا التأليف حوى بفضل الله سبحانه وتعالى جميع عقائد الإيمان، وذلك بسبب إيراد معنى لا إله إلا الله، لأن العقائد كلها تندرج في معنى لا إله إلا الله، بحيث تبتهج عند ذلك بذكرها قلوب المتقين، أي تسر بابتهاج السرور، بحيث تسر قلوب المؤمنين بسبب ذكرها لدخول جميع العقائد فيها. فأنت عندما تقول لا إله إلا الله فأنت تقول كل العقائد، يندرج فيها كل العقائد، لذلك كانت كلمة الشهادة كافية للدخول في الإسلام. ولتكرار هذه الكلمة تتمكن جميع عقائد الإيمان في القلب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. فالإكثار من لا إله إلا الله كأن الإنسان عم يعيد الدروس مرة بعد مرة بعد مرة حتى ينطبع معنى لا إله إلا الله في القلب. فإذا انطبع معنى لا إله إلا الله في القلب، عند ذلك يتحول هذا العلم إلى أجواء، ويستشعر هذا الإنسان المعاني الإيمانية التي للا إله إلا الله في قلبه، وينبثق على بواطنهم وظواهرهم من طوى من محاسنها من محاسن وينبثق على بواطنهم وظواهرهم من طوى من محاسنها، أي وينتشر على أرواحهم وجوارحهم، على ظاهر الإنسان وعلى باطنه من طوت عليه من المعاني الحسنة. فعلى البواطن، على باطن الإنسان ينتشر نور اليقين، صفاء المعرفة، غير ذلك من المحاسن القلبية. وينتشر على جوارح الإنسان أثر ذلك التواضع، الخضوع، النورانية، هذه الأخلاق التي تظهر، هذه تظهر بمظاهر لابد من أن تظهر. لذلك ما في البواطن يظهر في شهادة الظواهر أبدا. هناك علاقة لا تنفك بين الباطن والظاهر. فأصبحوا يتبخترون في حلل معارفها بين رياض الجنة مترددين. هنا فأصبحوا، هذا فعل ماضي لكن بمعنى المضارع، هذا يستعمل باللغة. والمعنى فذكرنا معناها أولا، ثم بينا وجه دخول جميع عقائد الإيمان فيها، بحيث تبتهج عند ذلك بمثلها قلوب المتقين، وينبثق على بواطنهم وظواهرهم من طوى من محاسنها، فيصبحون يتبخترون. لأن الكلام يتحدث عما سيؤولون إليه في الجنة. فأصبحوا هنا صحيح في الماضي ولكن بمعنى المضارع، يعني فيصبحون، لأنه يتحدث عنهم وهم في الجنة. فإذا فعل ماضي لكن بمعنى المضارع، فيصبحون المعنى، يتبخترون يعني يمشون المشية التي تدل على الكمال والشرف. كيف سيد أبو دجانة تبختر عندما أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا مشية تدل على شرف. وقال في الدنيا هذه المشية في الحرب، أما يوم القيامة مشية تدل على المكانة والرفعة، أذن الله بها لأنه يدل ذلك على كمالهم وشرفهم، وأي كمال أعظم من قرب الله سبحانه وتعالى. قال فأصبحوا يتبخترون، يعني فيصبحون يوم القيامة يتبخترون، يعني يمشون هذه المشية الدالة على الكمال والشرف في حلل معارفها بين رياض الجنة مترددين. المعنى أصبح الآن فيصيرون في تلك المشية الشريفة الكاملة يوم القيامة يترددون من بستان في الجنة لبستان آخر. هذا يعني مترددين. الشيخ عم يتحدث عن مآل أهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فيصيرون هذا المعنى يعني في تلك المشية الشريفة الكاملة يوم القيامة يترددون من بستان في الجنة لبستان آخر متزينين بمعاني الكلمة الطيبة، لأن هذه الحلل التي هي حلل معارفها تظهر عليهم هناك في الجنة، فيتزينون بهذه الحلل وهم في الجنة. حلل لا إله إلا الله معرفة لله، يقين، طمأنينة إلى الله، سكون إلى المولى سبحانه وتعالى. هناك أهل الجنة تظهر هذه المعارف عليهم، فتراهم في السكينة، وتراهم في اليقين، وتراهم في المعرفة، وتراهم في القرب. هذه حلل لا إله إلا الله، هذه حلل معارف لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تعرفنا إياها ونحن في الدنيا، وأن لا نخرج من هذه الدنيا على الجهالة فيها، لأن الذين يخرجون على الجهالة فيها ويكونون حظهم من هذه الكلمة مجرد اللفظ، هؤلاء يقعون في الغفلة، نسأل الله السلامة. إذا كان في ذرة من الإيمان في قلوبهم تنجيهم هذه الذرة، في آخر المطاف يدخلون الجنة. ولكن أين معارف لا إله إلا الله التي تكون في الدنيا ويكون الإنسان عليها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى هذه من هذه الدنيا ويكون في ترقي وترقي؟ هذا غير هذا. لذلك هناك مكانة في الجنة يربطهم عليها الأنبياء والشهداء. بعض الناس يكونون في مكانة في الجنة يربطهم عليها الأنبياء والشهداء، وما ذلك إلا بسبب المعارف هذه التي هي معارف لا إله إلا الله. فدونك أيها المتعطش للدخول في زمرة أولياء الله تعالى، دونك هذه معناها خذ، فدونك يعني خذ أو إلزم، تأتي بمعنى خذ أو بمعنى إلزم. أيها المتعطش استعار العطش للشوق، يعني أيها المشتاق، فدونك يعني خذ أيها المشتاق للدخول في زمرة أولياء الله تعالى، يعني الذين تولى الله أمرهم فلم يكلهم إلى أنفسهم. الذي تولى الله أمره لا يكله إلى نفسه، والذي يكله إلى نفسه والعياذ بالله يكون في حيرة وفي اضطراب وفي تعب، أما الذي يتولى الله أمره يكون في راحة وفي سكون وفي سكينة، وكل هذا لأن الله سبحانه وتعالى تولى أمره. وهذا أمر ملحوظ في الدنيا. إذا الإنسان ذهب إلى أمر ويعلم أن هذا الأمر سيدخله وما في ولا إنسان يعينه فيه، إذا ذهب إلى فحص مقابلي، فحص المقابلة صعب وأسئلة كثيرة، يدخل وهو مرتجف وهو مضطرب. لكن إذا كان رئيس اللجنة قال له العلامة معي، خلاص ادخل ولا تخاف، أنا توليت أمرك. كيف بدخل؟ تدخل في ثبات، في طمأنينة، فكيف بالذي يتولى الله أمره؟ فدونك أيها المتعطف للدخول في زمرة أولياء الله تعالى، يعني الذين تولى الله أمرهم فلم يكلهم إلى أنفسهم، هنا سر الحيرة والاضطراب، وهنا سر السكينة والسكون. فدونك أيها المتعطش يعني المشتاق للدخول في زمرة أولياء الله تعالى، يعني الذين تولى الله أمرهم فلم يكلهم إلى أنفسهم، عقيدة، يعني خذ عقيدة، إذن عقيدة، يعني كتابا مسمى بعقيدة، كتابا مسمى بعقيدة، فخذ عقيدة يعني خذ كتابا مسمى بعقيدة، لا يعدل عنها بعد الاطلاع عليها والاحتياج الى ما فيها الا من هو من المحرومين، لان هذه عقيدة اهل السنة والجماعة، هذه هي خلاصة لما عليه علماء اهل السنة والجماعة الذين اخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة، لا من العقل، ولكن جعلوا العقل لفهمها وتابعا لها، ليس كالمعتزلة الذين جعلوا العقل هو الإمام والكتاب والسنة هو الذي يتبع العقل، والعياذ بالله، نحن نبرأ إلى الله من ذلك، فنحن عقيدتنا من الكتاب والسنة، هذه عقيدة السادة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم، لا يعدل عنها بعد الاطلاع عليها والاحتياج الى ما فيها الا من هو من المحرومين، لماذا؟ لانها من القران ومن الحديث، فكيف يعدل عنها؟ واذا عدل عليها فانه من المحرومين، يعني لا يعدل احد عليها بعد الاطلاع عليها الا من كان من المحرومين الذين حرمهم الله نيل مرادهم. قال اذ لا نظير لها فيما علمت، هناك ثلاث اصطلاحات احفظوها، النظير والشبيه والمثيل، ثلاث اصطلاحات بتمر معنا في علم التوحيد، هذه ستلزمنا هذه الاصطلاحات عندما نبدأ ان شاء الله، لعل في الدرس القادم يكون اوان الشروع في المتن الذي هو متن السنوسية. اذا النظير والشبيه والمثيل، النظير هو المشارك ولو في وصف، ولو في وصف واحد، وقال فلان نظير فلان، في اشتراك بين زيد وعمر بوصف واحد، فيقال زيد هو نظير عمر، هذا النظير. والشبيه هو المشارك في اكثر الاوصاف، اكثر من نصف الاوصاف، اكثر الاوصاف في تشارك بينهما، فاذا قيل هذا التوأم يشبه هذا التوأم، يعني ذلك أن أكثر الأوصاف هناك اشتراك بينهما، هو المشارك في أكثر الأوصاف. الاصطلاح الثالث هو المثيل، المثيل هو المشارك في جميع الأوصاف، أصبح النظير هو المشارك ولو في وصف واحد، المشارك ولو في وصف واحد. الشبيه هو المشارك في اكثر الاوصاف، المثيل هو المشارك في جميع الاوصاف. فالشيخ عم يقول اذ لا نظير لها فيما علمت، يعني ما رأيت ما يشاركها ولا حتى في وصف واحد، اذا فهي متفردة. وقوله فيما علمت هنا تحريا للصدق كما قلت، يعني فيما علم الشيخ السنوسي من خلال مطالعاته لم يرى لها نظيرة، قال فيما علم، فهذا من تحري الصدق، فمن الممكن أن يكون لها نظير ولكن لم يطلع عليه. قال وهي بفضل الله تعالى تزهو بمحاسنها على كبار الدواوين، يعني وهي تفتخر، تزهو يعني تفتخر بفضل الله وإحسانه لمعانيها الحسان، لمحاسنها يعني لمعانيها الحسان، على كبار الدواوين يعني على كتب العلم الكبيرة التي كتبت في علم العقائد. إذن وهي تفتخر، هذا التأليف يقول الشيخ، وهي تفتخر بفضل الله وإحسانه، مو بشطارته. لا، لاحظوا الأدب مع الله، هذا الافتخار بفضل الله، بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خيرا مما يجمعون. وهي تفتخر يعني بفضل الله وإحسانه بمعانيها الحسان، بمحاسنها يعني بمعانيها الحسان، على كبار الدواوين يعني على كتب العلم الكبيرة التي كتبت في علم العقائد، لأن الشيخ يعطينا خلاصة عظيمة جدا جدا تكفي طالب العلم عندما يأخذها في علم التوحيد، وهي في الحقيقة من أجل التعاليف وأوسطها وأشدها دقة، وما رأينا مثلها حقيقة في تعاليف علم التوحيد. قال فثق أيها الحافظ لها إن فهمتها بغاية الأمنية. ثق يعني اجزم، فثق يعني اجزم. أيها الحافظ لها إن فهمتها يعني إن أدركت معانيها، إن أدركت معانيها. فثق أيها الحافظ لها إن فهمتها يعني اجزم إن أدركت معانيها بغاية الأمنية، يعني بغاية الكمالات التي يتمناها أهل العقول، التي يتمناها أهل العقول، وهي معرفة العقائد على الوجه الحق. فإذا يقول الشيخ اجزم أيها الحافظ إن فهمتها، تحفظها وتفهمها. إذا علينا، وهذا الإعطاء الهادئ والبسيط والذي نمر فيه كلمة كلمة يسهل لنا حفظها في المستقبل وفهمها، يسهل لنا حفظها وفهمها إن شاء الله. فثق أيها الحافظ لها إن فهمتها إن أدركت معانيها بغاية الأمنية، يعني بأكثر الكمالات، بأعظم الكمالات التي يتمناها أهل الألباب. وهذه الأمنية ما هي؟ هي أن تدرك العقائد على الوجه الحق، وأن لا يقع هذا الإنسان في الزلات التي يقع فيها حتى بعض العلماء، نسأل الله السلامة، حتى بعض العلماء يقع في الزلة في العقائد، في الزلة في علم العقائد. فثق أيها الحافظ لها إن فهمتها بغاية الأمنية، وهي إيش الأمنية؟ معرفة العقائد على الوجه الحق. واشكر الله تعالى إذ من عليك بنعمة عظيمة تنزى عنها كثيرا من الخلق. يعني اشكر الله تعالى لأنه أنعم عليك بنعمة الحفظ لها والفهم، يعني اشكر الله لأنه أنعم عليك بنعمة الحفظ والفهم، بنعمتي الحفظ والفهم التي لم يعطها لكثير من الخلق. هذا معناه طلب عنها كثير من الخلق، يعني لم يعطى كثير من الخلق حفظها وفهمها. فباءوا في أصول عقائدهم بأعظم رزية. باءوا يعني رجعوا، باءوا يعني رجعوا، يعني فرجعوا في عقائدهم بأعظم مصيبة. الرزية هي المصيبة، فرجعوا في عقائدهم بأعظم مصيبة. وما هي أعظم مصيبة؟ من يقول يا أخوان أعظم مصيبة؟ العقيدة الفاسدة. أعظم مصيبة أن تكون العقيدة فاسدة، ما في أعظم منها، ما في أعظم منها. إذا اختل العمل فهذا يجبره غيره من العمل، لكن إذا اختلت العقيدة ما الذي يجبرها؟ هي السيطرة والفرقان بين الحق والباطل. بأي شيء يخرج آخر أهل النار خروجا بذرة من الإيمان. لذلك يا أخوان هذا هو الذي عليه الأساس، الأساس هذا هو أساس الدين، الاعتقاد الصحيح أساس الدين. يعني على سبيل المثال من أن تعتقد بأن هذا الماء هو الذي يرويك؟ من تعتقد أن الله هو الذي يرويك؟ من يفارق كبير؟ من أن تعتقد أن الدواء هو الذي يشفيك وأن الله هو الذي يشفيك؟ أو لا تفرق بين السبب والمسبب، أن لا تعرف أن السبب غير مؤثر وأنه من حكمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأسباب التي نراها من ورائها قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن قدرة الله هي المؤثرة وليست هذه الأسباب. كم الاعتقاد بين هذا وهذا، كم ترى بين اعتقاد فاسد والشرك مع الله سبحانه وتعالى بأنه يعتقد أن الماء يشفي، أن الماء يروي وأن الدواء يشفي، نعم، وأن الجدار هو الذي يخلق الظل، وبين أن يعتقد أن القدرة، أن قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو بقدرته من ورائه محيط. كم الفارق كبير. لذلك يا أخوان بعد قراءة هذه العقيدة إن شاء الله تميزون وتعرفون كم هناك ضياع، ضياع كبير وبعد عن هذا الأمر الذي هو أساس ديننا، وكيف أننا كنا نجهل هذا الأمر ونقع في الشرك مع الله سبحانه وتعالى من غير أن نعرف. ونسأل الله أن ينجينا من كل أنواع الشرك. قال وأخلص لي من دعائك، يعني أدعو لي دعاء مخلصا فيه، نعم أدعو لي دعاء مخلصا فيه، وهذا يعني مكافأة لما أعطيته لك من تلك العقيدة. اللهم اجزه عنا كل الخير، حيث بين لنا بهذا التأليف العظيم، كافه عنا يا مولانا واجزه عنا خير ما تجزي عالما من علماء الأمة عن الأمة، اللهم اجزه عنا خيرا. يقول أخلص لي من دعائك، ادعو لي مخلصا في دعائك مكافأة لما أعطيته لك من تلك العقيدة، يعني من هذا الكتاب المسمى العقيدة. وهذا الطلب فيه أيضا تعليم للمتعلم أن يشكر من جرت النعمة على يده، هذا فيه تعليم للمتعلم أن يشكر من جرت النعمة على يده. صحيح الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك فتعلم، صحيح هو الحق سبحانه وتعالى الذي تفضل عليك، ولكن لا تنسى الأسباب، لا تنسى الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله، هذا حديث أخرجه الترمذي وهو حسن صحيح، وأخرجه أبو داود وابن حبان وغيرهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لا تعطل الأسباب، يعني إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت الناس بلسانك فاسأل بقلبك المولى، فاسأل بقلبك المولى سبحانه وتعالى، وإذا شكرت الناس بلسانك فاشكر بقلبك المولى، وإذا أتيت إلى الناس بجسدك فأتي إلى الله بقلبك، وهكذا. فلا بد من أن تبقى في تعامل مع الأسباب، ولا يعني أنك إذا قلت الشافي هو الله ألا تأخذ الدواء، وإذا قلت الذي يروي هو الله ألا تشرب الماء، وإذا قلت هو الذي يطعم ألا تأكل الطعام. فإن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، ومع ذلك جاء بالعجل الحنين وقدمه لضيوفه، و وهو يعلم أن الله هو المطعم. فهذه أسباب يا أخوان، هذه أسباب، والأسباب غير مؤثرة، ولكننا أمرنا أن نتوجه بظواهرنا إلى الأسباب وببواطننا إلى المسبب. فعلينا أن نأخذ بالأسباب، فمن عطل الأسباب فقد عطل الحكمة، ومن نسب إليها التأثير فقد أشرك مع الله. فنحن نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقد أن الهادي هو الله، ونتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من أهل العلم. فإذا لما يقول ادعوني فهذا من العمل، العمل الظاهر، وهذا يكافي ما قدمه لنا. فإذا نتعامل من حيث العمل الظاهر، من حيث الآداب، من حيث ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، نتعامل مع الأسباب وقلوبنا متوجهة إلى المسبب، فقلوبنا متفرغة من الأقوال، فارغة من الأقوال، أما جوارحنا وظواهرنا فهي تتعامل مع الأسباب. هذا هو حال المؤمن، يتعامل في ظاهره مع الأسباب وفي باطنه يتوجه إلى الله. قال وأخلص لي من دعائك إذا أخرجها من جوفي وحرك بها يدي ولساني مولاي. لا إله إلا الله، صاحب الأدب مع الله ما أحلاه. فهو يقول أنا بفكري وعقلي وفهمي، نعم، وخطي الجميل ولساني الطليق، قال لا هو أخرجها من جوفي، هو حرك يدي، هو أنطق لساني. أحب أهل الأدب مع الله ما أحلى هذا الكلام. هذا من أجل أن يعلمنا كيف نتوجه إلى الله بقلوبنا. لكن إيش قال؟ أخرجها من جوفي، لا تنسى الأسباب، أخرجها المسبب من جوفي أنا السبب، فلا تنساني ولا تنسى ربك، لا تنساني كسبب وادعو لي، ولا تنسى الذي أخرجها من جوفي وهو المسبب، لا تنسى المسبب الذي حرك، ولا تنسى أنه حرك يدي، حرك يدي. لاحظ الجمع بين توجه القلب إلى المسبب وتوجه الفكر والجوارح إلى السبب. فلما كان هو محل ظهور فعل الله، إذا هو السبب الذي ينبغي علينا أن نشكره وأن ندعو له، وهكذا. المولى ما هو؟ قال إذا أخرجها من جوفي وحرك بها يدي ولساني مولاي. المولى هو المالك، يعني مالكي، وهو الرب يعني ربي، وهو المنعم، وهو الناصر. يأتي بهذه المعاني، المالك مولاي يعني مالكي الذي يملكني، وربي أيضا مولاي يعني ربي، والمولى هو المنعم يعني المنعم علي، وأيضا المولى هو الناصر الذي ينصرني. وهنا يمكن أن تقول أخرجها من جوفي ربي. لأن الله سبحانه وتعالى أخرج معاني هذه العقيدة من قلبي. إذ أخرجها يعني لأن الله سبحانه وتعالى، إذ هنا بمعنى لأن الله سبحانه وتعالى أخرجها، أخرج معانيها من جوفي. لاحظ ادعو لي أخلص لي في الدعاء لأن الله أخرجها من جوفي، يعني لأنني كنت السبب في نقلها إليك. فاشكر الله سبحانه وتعالى، لاحظ، اشكر الله وأخلص لي من دعائك، اشكر الله يعني بقلبك، وأخلص لي من دعائك لأنني السبب. وحرك مولاي برسم كتابتها يعني يدي، وحرك بألفاظها لساني، وليس هناك أحد غير المولى أخرج أو حرك. وما قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. كل أعمالك مو من خلقك، من خلق الله المنفرد بإيجاد الكائنات كلها والعالم بكل طوية. والعالم بكل طوية، الطوية يعني المطوية يعني المخفية في القلب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا إله إلا الله. العالم بكل طوية هو الذي يعلم ويرى ويسمع حركة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو معكم أينما كنتم. وها أنا أمدك ثانيا بعون الله تعالى بشرح مختصر. الهاء هنا للتنبيه، وها أنا يعني تنبه لما أعطيه لك ثانيا بسبب إعانة الله سبحانه وتعالى وإقداره. تنبه هنا، وها أنا أمدك ثانيا بعون الله تعالى، يعني في التنبه لما أعطيه لك ثانيا بسبب إعانة الله، بعون الله يعني بسبب هنا الباء سببية، بسبب إعانة الله وإقداره. فأنا لولا إعانة الله وإقداره ما استطعت أن أمدك بشرح، فلما أعانني الله سبحانه وأقدرني يعني خلق سبحانه وتعالى عملي. هذا المعنى، لما كان كذلك أعطيت لك هذا الشرح بشرح مختصر. مختصر يعني قليل اللفظ كثير المعنى، يكمل لك منها المقصود، منها يعني من العقيدة، وذلك بتوضيح ما خفي على بعض الطلبة من معانيها. يكمل لك منها المقصود، المقصود هو توضيح ما خفي، ويكشف لك إن شاء الله تعالى الغطاء عمن بهم عليك منها من المعنى المسدود، ويكشف لك إن شاء الله تعالى الغطاء عمن بهم عليك منها من المعنى المسدود. يكشف يزيل يعني، يكشف يعني يزيل، يكشف لك إن شاء الله تعالى الغطاء يعني يزيل الخفاء، يزيل الخفاء، يكشف غطاء يعني يزيل الخفاء عما خفي عليك. هذا معنى انبهما يعني خفية. يكشف لك الغطاء عما انبهما يعني يزيل الخفاء عما خفي عليك منها يعني من العقيدة. نعيد المعنى اذا، اي ويزيل الخفاء عما خفي عليك من العقيدة، من المعنى المسدود يعني من المعنى الخفي. نعيد المعنى للمرة الثالثة، ويزيل الخفاء، ويزيل الخفاء عما خفي عليك من العقيدة، من المعنى الخفي. ستنصر إن شاء الله بكيمياء السعادة، بكسر الميم، فتظهر إن شاء الله بكيمياء السعادة، يعني فتفوز بالسعادة التي تشبه الكيمياء، شبه السعادة بالكيمياء. هذا لفظ يستعملوه الكيمياء في اللغة العربية، استعمل كانوا يحضروا بعض المعادن، نحاس مثلا، حديد، يضعون عليه بعض المواد، نعم، يقولوا كان ينقلب الى ذهب، هكذا مذكور في الكتب. فهل يا ترى هو قلب حقيقي؟ هل هو طلاء؟ هذا لا نعرفه، لانه في الحقيقة التراث العلمي الإسلامي تنس وأحرق، والمكتبات الإسلامية التي كانت في الأندلس وفي بغداد، في بغداد أتلفت وأقيت في الأنهار حتى أصبح لون الماء أزرق من كثرة المداد الحبر الذي تحلل من المخطوطات. هذا بالنسبة للعلم الذي كان في بغداد في الكتب. وأما بالنسبة لمكتبات الأندلس فالذي فعله الغرب وهم لا يمتلكون الأمانة التي يعرفها المسلمون، المسلمون عندما كانوا ينقلون يقولون قال سقراط قال أرسطو قال بأمانة، لكن هؤلاء أي شيء يلزمهم بالأمانة ما عندهم أمانة، فسرقوا العلم ترجموا، وبعد أن ترجموا وترجموا وترجموا ترجموا كل الكتب إلى لغاتهم، ثم بعد ذلك هاجموا كتب إسلامية وأحرقوها من أجل أن لا يعرف أن هذا العلم مصدره المسلمون، فقطعوا لذلك الصلة. الآن العلم الذي يدرس كله من خلال الغرب، أما العلم الإسلامي الذي كان والتطور الذي وصل إليه العلماء في ذلك الوقت الآن مقطوع الأمر، فقد يكون هناك وصول إلى قلب المعادن إلى الذهب. الآن على ما سمعت يقلبون المعادن لتغييرات في الذرة، لتغييرات في الذرة فينقلب بإضافات إلكترونية أو كذا ينقلب المعدن، وهذا يعني يكلف كثيرا أكثر من فعل الذهب كما بلغني. إذا الكيمياء بالنسبة للعرب بالنسبة للمسلمين في اللغة الكيمياء هو قلب المعادن ذهبا. فلماذا قال الشيخ فتصبر إن شاء الله بكيمياء السعادة؟ يعني السعادة كيمياء، شلون بعد السعادة كيمياء؟ لأن هذه الكيمياء التي هي هذه العقيدة تقلب مو من الحديد والنحاس إلى الذهب، لا من الخسران إلى الفوز، من الخسران إلى الفوز، يكون خاسر بصير فائز حائز. لذلك في أعظم من هذه الكيمياء، هذه الكيمياء تقلب الحديد إلى ذهب، وهذه الكيمياء تقلب من خاسر إلى فائز، من خائف واقع في نار جهنم ولا يزول الله الى حائز اعلى الدرجات في اعلى عليين. هل هناك اعظم من هذه الكيمياء؟ لذلك قرأنا في الكتب ان واحد سأل اريد عالم للكيمياء فدلوه على سيدي ابو الحسن الشاذلي، قالوا له هذا هو اللي عنده كيمياء، هذا الانسان ليش يتمعر على بساطة في قلبه. قضى صاحب أبا الحسن عدة أيام حتى ثقل عليه في ليلة ونهاره يلازمه ولا يسأل عن ماذا يوقع. سيدي أبا الحسن عم يطلع على الرباط، عم يطلع على المسجد، عم يطلع في الدروس العلمية في مجالس الذكر، وين الكيمياء؟ أين الكيمياء عند هذا الرجل؟ حتى إذا مضت عدة أيام قال له سيدي أبا الحسن ماذا تريد؟ قال والله دلوني عليك على أنك أنت صاحب كيمياء. قال له نعم هذه الكيمياء قلب القلوب من الغفلة إلى الحضور مع الله، من الجهالة إلى المعرفة. يأتي غافل جاهل بربه، ما يأتي إلى سيدي العارف الوارث ويسري هذا الحاجي، نعم، ويدخل خلوة الذكر ويتوجه إلى بيوت الله، إلى نشر العلم، إلى صحبة الصالحين، ينتقل من حال غفلة إلى حال الحضور مع الله، إلى حال المراقبة لله، فعند ذلك تحصل الكيمياء وينقلب قلبه من الجهالة إلى المعرفة بالله. فتظفر إن شاء الله بكيمياء السعادة وإكسير النجاة. الإكسير هنا أيضا الكيمياء، والنجاة هنا السعادة، فهذا العطف كما قلنا يسمى عطف المرادف، عطف المرادف. فتظهر إن شاء الله بكيمياء السعادة وإكسير النجاة وتظل تجتني بها إن وفقك الله ثمرات الإيمان، يعني وتصير تختطف بهذه العقيدة ثمرات الإيمان من المعارف والعلوم وغيرها. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها. هذه ثمرات الإيمان تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وتظل تجتني بها إن وفقك الله ثمرات الإيمان إلى أن ينزل بك عرض الممات. إلى أن ينزل بك عرض الممات يعني الموت. الموت لا بأس أن نتطرق إلى شيء من المنطق. هناك في المنطق اصطلاحان، الضدان والنقيضان، وهناك خلاف هل التقابل بين الموت والحياة من تقابل الضدين أم من تقابل النقيضين. قضية متعددة حتى لا أعرف الضدين والنقيضين، بتشوف المسألة بسيطة. النقيضان بتقول حركة ولا حركة، حياة وعدم الحياة، حركة وعدم الحركة، فهذا ثبوت أمر ونفيه. إيش اسمه؟ نقيضان، ثبوت أمر ونفيه. حركة هنا، حركة هنا، عدم الحركة، فالتقابل بين الحركة وعدم الحركة من تقابل النقيضين، لذلك نقيضان لا يجتمعان، يعني حركة مع عدم حركة يجتمعان؟ لا يجتمعان، هذا النقيضان. هناك الضدان وهما أمران وجوديان، هناك ثبوت أمر ونفيه. أمر وجودي، هناك أمر ثبوت أمر ونفيه. أما الضدان أمران وجوديان، بياض وسواد، بينهما غاية كلا، مو ثبوت أمر ونفيه، لا اثنين موجودين لكن لا يمكن ابدا التقاء بينهما، غايه الخلاف. امران وجوديان بينهما غايه الخلاف، مثل البياض والسواد. هل رايت في وقت واحد صفحه بيضاء سوداء في وقت واحد؟ نص يعني ابيض ونص اسود، لا في وقت واحد تطلع عليها تقول ابيض وتطلع عليها تقول اسود، هذا شافها؟ وباعتبار واحد، لا يقل لي في اعتبارات نحن نعمل لها شغله ثانيه وتصير اسود، لا. مثل قضية الحركة والسكون، كل نحن بنطلع على الإنسان بنلاقي ثابت، لكن حقيقة هو متحرك لأنه الأرض عم تقول له لا، باعتبار واحد، باعتبار واحد، لا يمكن أن يكون، يعني باعتبار مشاهدتك يمكن أن يكون ثابت متحرك؟ قال لا ممكن، أنه إذا نقيضان لا يجتمعان، وهكذا ضدان لا يجتمعان، أبيض وأسود وقت واحد ممكن. فالخلاف بين المتكلمين في قضية الموت، هل التقابل بين الموت والحياة من تقابل الضدين أم من تقابل النقيضين؟ فالذين قالوا من تقابل النقيضين قالوا الموت هو عدم الحياة، الموت مو أمر وجودي مثل البياض والسواد، لا، الأمر الوجودي هو الحياة، الأمر الوجودي هو الحياة، لكن الموت هو عدم الحياة. لكن الذي عليه أهل التحقيق والذي نحن نقوله أن الموت أمر وجودي، أن الموت أمر وجودي مو هو عدم الحياة، لا. إذن الموت يقابل الحياة مثل ما البياض يقابل السواد، ويوم القيامة يؤتى الموت، يأتي الله سبحانه وتعالى به ويذبح، فاللي بده ينذبح بيكون شيء موجود فهو امر وجودي. فالموت عندنا في التحقيق هو امر وجودي، والتقابل بين الموت والحياه من تقابل الضدين والنقيضين. معلش ولو جبنا شيء من هذا علم منيح، اذا اخذنا هذه الاشياء بعد مده لما بتقرأوها في التأليف تجدون أن الأمر يسير تماما، وهذه اصطلاحات تدريجيا مرت معنا، فعندما تقرأون في الكتب تجدون انه في وضوح كامل ان شاء الله. اذا قال الى ان ينزل بك عرض الممات. فالموت اذا هو عرض وجودي كالبياض يقوم بالميت، هذا عرض. فايش هو العرض؟ لا بأس ان نعرف هذا الاصطلاح ايضا. هناك صفة وهناك عرض. العرض الصفة الحادثة التي لا تدوم ولا تستمر. قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني سحابة طيب كما يقال، سحابة مرت وذهبت. لذلك تريدون عرض الحياة الدنيا، لأنه كنا في الدنيا فهو عرض، والعرض زائل، صفة حادثة زائلة ليس لها البقاء. لذلك قال إلى أن ينزل بك عرض الممات. والله سبحانه وتعالى وهو الذكر في القرآن يميتكم، والذكر في القرآن يحييكم، فهذه أعراض يخلقها الله سبحانه وتعالى، فهي أعراض وجودية. يخلق الموت ويخلق الحياة، خلق الموت والحياة في القرآن، خلق الموت والحياة. إذا الموت قضية وجودية مخلوقة وليس هو عدم الحياة، خلق الموت والحياة كما خلق البياض والسواد. فإذا الموت هو عرض وجودي كالبياض، يقوم بالميت لأن العرض لا يقوم. هل سمعتم بصفة بتقوم بدون عين بدون ذات بدون محل؟ ما في. فكل صفة تحتاج وكل عرض يحتاج إلى محل. فهذا العرض الذي هو الموت أين يقوم؟ بذات الميت. نعم. فهو عرض وجودي يقوم بالميت. ينشأ هذا العرض من قبض الروح، فلما يأمر المولى سبحانه وتعالى ملك الموت بقبض الروح ينشأ هذا العرض الذي هو الموت. إذن الموت ليس هو عدم الحياة كما قلنا، إنما هو أمر وجودي يقابل الحياة. خلق الله الحياة وخلق الله الموت، ويوم القيامة يمثل هذا المخلوق، يمثل هذا المخلوق بهيئة كبش، ويأتي الملك ويذبحه على الجدار بين أهل الجنة وأهل النار، ويقول يا أهل الجنة خلود بلا فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. عند ذلك تغلق على أهل جهنم تغلق الأبواب، وعند ذلك لا يخرجون أبدا خالدين فيها. وهذا هو أقصى أنواع العذاب، السجن. لذلك المسجون في الأكوان هو المعذب، والذي يخرج عن سجن الأكوان إلى المكون هو المطلق الذي فاز حقيقة براحة روحه. الحمد لله ضحى الوصل بدا، وليل أهوال الصدور قد محي، ومن حبي بالمرجى كرما في حضرة الإطلاق. يا روحي مرحي، يا روحي مرحي، لأنه خرج من سجن الأكوان. وهذا سجن الأكوان لا تخرج منه بعقلك، سجن الأكوان لا تخرج منه بعقلك، ولكن سجن الأكوان تخرج منه بروحك بصحبة أهل المعرفة الدليل الذي يدلك على الله والمأذون من الله ورسوله. فهذا يخرج روحك من سجن الأكوان، والذي لا يصدق يجرد، اللي ما يصدق يجرد. الله، لأنه من شيوخنا من قال يأتي ولو بالتجريد فله منا نصير، هذا مسلك قريب أتانا من فضل الله، هذا مسلك قريب أتانا من فضل الله، يوافقني في أيام لا نطلب منه أعوام، فإن حصل المرام يكون عبدا لله، مو عبد للأكوان لأنه خرج من سجن الأكوان. ننصح له في الطريق يجعلني فيها رفيق، وليه معنى التحقيق خالصا لوجه الله. عندي من خلق الدواء، عندي من محو الصلة، لا نرجو به صفوة، غنيا بفضل الله. هكذا قال الشيوخ رضي الله عنهم. ثم قال: وهذا أوان الشروع في هذا الشرح المبارك. نسأل الله